هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. ده لقائنا مع الحلقة الثالثة في الموسم الثاني من برنامج أغاني لها تاريخ. لقائنا النهاردة مع أغنية دمشق، هذه القصيدة الرائعة التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي ولحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. الموسيقار عبد الوهاب لحنها مش في سنة ما كتبها أحمد شوقي، أحمد شوقي كتبها سنة 1925 تضامنا مع سوريا في تعرضها لمحنة العسف من الاحتلال الفرنسي اللي كان قبل كده بسنوات قليلة، وثورتها ضد تقسيم سوريا إلى 4 أجزاء، هي دمشق وحلب وجبل العلويين وجبل الدروز. فكتب أمير الشعراء القصيدة دي سنة 1921، لكن عبد الوهاب لحنها 1928. بس الحقيقة ما سجلهاش على طول سنة 1928، لكنه سجلها سنة 1943، وذلك بسبب قيود الرقابة الإنجليزية وسلطات الاحتلال على الشعراء والملحنين والغناء المصري في ذلك الحين. ودي القصيدة اللي فيها هذا النداء الجميل من المصريين إلى دمشق، ويقول: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق. وفيها أيضا شطرة البيت الشهير: كلنا في الهم شرق. تعالوا مستمعينا الأعزاء نستمع إلى أغنية لها تاريخ، دمشق، شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، لحن وغناء موسيقار الأجيال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. دمشق. سلام من صاب برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق. وذكرى عن خاطرها لقلبي إليك تلفت أبدا وخاف. وقيل معالم التاريخ نفكا، وقيل أصاب سلف وحلف. دم الزوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق دم الزوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق نصحت ونحن مختلفون ولكن كلنا في الهم شارم وخفت بين موت أو حياة فإن رمتم نعيم الدهر فاشكو. مستمعينا الأعزاء، غدا نلتقي بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.